50 languages. 72. 72. وجوب عمل شيء. To have, to do something. Must. To have to do something. Must. يجب. يلزم. Must. Must. يجب أن أرسل المكتوب. I must post the letter. I must post the letter. يجب أن أدفع للفندق. I must pay the hotel. I must pay the hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. You must get up early. You must get up early. يجب أن تشتغل كثيرا. You must work a lot. You must work a lot. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. You must be punctual. You must be punctual. يجب أن يعبئ التنك. He must get petrol. He must get petrol. يجب أن يصلح السيارة. He must repair the car. He must repair the car. يجب أن يغسل السيارة. He must wash the car. He must wash the car. يجب عليها أن تتسوق. She must shop. She must shop. يجب عليها أن تنظف الشقة. She must clean the apartment. She must clean the apartment. يجب عليها أن تغسل الغسيل. She must wash the clothes. She must wash the clothes. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. You must go to school at once. We must go to school at once. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. You must go to work at once. We must go to work at once. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. You must go to the doctor at once. We must go to the doctor at once. يجب أن تنتظر الباص. You must wait for the bus. You must wait for the bus. يجب أن تنتظر القطار. You must wait for the train. You must wait for the train. يجب أن تنتظر التاكسي. You must wait for the taxi. You must wait for the taxi.